الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبدأ فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنه كما جمعنا في بيت من بيوته في الدنيا أن يجمعنا في دار كرامته يوم القيامة، وأن يكرمنا جميعا، لأنكم كما نعلم وتعلمون أن طالب العلم أقرب ما يكون إلى الجنة وأقرب ما يكون إلى النار. أقرب ما يكون إلى الجنة إذا خلصت نيته وكان همه أن يرفع الجهل على نفسه ابتداء ثم يرفع الجهل عن غيره من المسلمين. فإذا اختلت هذه النية كان أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا وإياكم على تصحيح النيات. فلهذا السلف الكبار والأئمة والعلماء وأئمة الجرح والتعديل الذين كانوا يذبون عن حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان بعضهم حملت جناجته على الألواح التي حمل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال هذا الذي ذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يعانون من النيات ويجاهدون أنفسهم. ابن جريج، عبد الملك ابن جريج، يقول عالجت نيتي 20 سنة، فما بالك بنا نحن الضعفاء. نسأل الله العظيم أن يجعل أقوالنا وأعمالنا وأفعالنا خالصة لوجهه الكريم. ونحن أيضا في هذا الدرس نحاول رفع الجهل ابتداء عن أنفسنا في قضايا المعاملات، ثم نطيب أكل الناس ومعاملات الناس. لا نريد أن ندخل في مقدمة الحديث بحيث يتبعثر منا الوقت. احنا تكلمنا في يعني صورة كصورة عامة عن نشأة المصارف الإسلامية والاقتصاد الإسلامي، تكلمنا فيه، ولا نريد من ذلك أننا سنسأل يوما من الأيام عن هذا، وإنما نعطي فكرة عامة لبعض الأبواق التي تقول بأن منع الربا وأن المصارف الإسلامية أمر حديث الآن. فأتينا بتاريخ ماضي، كنا نحن خارج التاريخ، أن مصارف ومؤسسات مالية قائمة على عروشها وتقدم اقتصاد إسلامي كامل. لأن اليوم إذا قلنا السودان اقتصادها إسلامي كامل، قالوا ومن السودان وماذا يمتلكون السودان؟ القضية ليست في الموارد، الموارد الذهب ونفط وغيرها، القضية يا أخواننا في إحسان النيات وتخليص أنفسنا من المعاملات المحرمة. لأن الله عز وجل يربي المال الحلال ويمحق الله في المقابل الربا. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. طبعا نحن دخلنا وتكلمنا على الأسس الفقهية وأتينا للمعاملات وأتينا للضوابط والقواعد العامة في فقه المعاملات. خدينا الهرم الاقتصادي أو ما يعبر عنه الاقتصاديون بهذا الهرم، هرم الاقتصاد، وأخذنا بعض أو 7 أصول. هذه الأصول 7 إذا وجدت، احنا نقول سلبا أو إيجابا، أي في بعض منها يجب أن تتواجد. مثالها الآن وجوب الوفاء بالعقود يجب أن تتوافر. أين يا أخواننا؟ الاقتصاد لا يقوم إلا على هذه الأمور، منع الظلم، الأشياء التي ينبغي أن تزال، النهي عن الغرر، النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وجوب استبعاد التعامل بالميسر والقمار، استبعاد الربا. سنفصل يعني بحيث أننا نصل إلى المقصود، نفصل بإيجاز كما يقال. وصلنا نحن أخذنا الربا، تكلمنا على الربا بمفهوم بسيط جدا، وقلنا يا أخواننا الأقسام كثيرة والمسميات كثيرة، لكنك إذا رأيت هذا التقسيم خرجت بملخص، عرفت ربا النسيئة أو ربا النقود، قلنا وربا البيوع، علمت ربا القرض وربا الدين وربا الفضل وربا النساء. لماذا ندرس هذا قبل صيغ التمويل؟ لا يمكن أيها الإخوة الكرام أن تشغل أو أن تعمل بأي صيغة من الصيغات الإسلامية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو التي استحدثت إلا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أنك تعلم أصول المحرمات وأصول الحلال. الآن أنا أريد أن أشرح وسيأتي معنا الجعالة موجود في شرعنا وغير موجود عقد الجعالة. ما هي الجعالة أولا؟ دائما كنا نريد أن نربط بين ما نقرأه وبين التنظير وبين ما نراه في حياتنا اليوم. عقد الجعالة هو عقد أن يجعل مالا على شيء. من وجد سيارتي فله 100 دينار، من وجد من ضاع مني فله 100 دينار، من يبحث من يسوق لي هذه السلعة فله 100 دينار. جائز أو غير جائز هذا العقد؟ نعم بل جائز. أنتم علمتمونا قلتم الدليل، الدليل على جوازه، هذا الأصل. من الذي قال الأصل؟ توظيف في محله واحد، هذا الأصل. لكن في قواعدنا الفقهية كثير من الأحكام قالوا نفقد ولمن جاء به وأنا به زعيم. إذن فقد مسروق، يعني شيء الوعاء سرق، فماذا قال الملك؟ لمن جاء به حمل بعير. هذا جعل. وشرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يأتي في شرعنا ما يخالف قاعدة. أيضا من يعطينا دليل آخر؟ حديث في ذهن أبي سعيد الخدري في البخاري أو في الصحيحين، الذي مر على حي وفيه رجل لذيذ، فقال هل فيكم الراق؟ فاشترط عليهم ماذا؟ هل يمكن لهذا في خضم المعاملات المتسارعة اليوم في يعني أحكام المصرفية أن يجعل هذا العقد ويكون شرعي؟ الآن كفتوى أخذناها، احنا دائما قلنا المشايخ يفتي، لكن أعطيني تطبيق له، تنظير في يعني تطبيق في الواقع الحالي. التنقيب على البترول، هل يمكن أن يصلح أن يكون ذلك أو لا يصلح؟ غالب شركات البترول التي تنقب يا أخواننا اليوم تنقب من قبيل الجعالة. من اللي يشتغل في البترول اليوم؟ تنقب من قبيل الجعالة. أيضا لو تكلمنا على التسويق، هذه مش إجارة، سوق لي، مش بيع، سوق لي هذا الأمر وأجعل لك 100 دينار أو 1000 دينار، جائز أو غير جائز؟ قضية تحصيل الديون في المصارف اليوم، عندك ديون، أنت تاجر وديونك ضائعة، بعضها معدوم، بعضها غير موجود، بعضها يصعب عليك تحصيلها اليوم. اللي يجيب لي ديني من فلان له 2000 دينار، جائز؟ الآن بدت فيه، ما احنا شعب رائع في قضية ابتكار في المال، في المال وفي غيره أيضا. احنا غير بستوى، احنا نتكلم وتخصصنا يعني ماليين شوية. هم طوروا هذه الصيغة، المستخلصات متاع الدولة. من يأتيك ويقول لك نجيبها لك؟ موظف داخل الدولة، داخل المستخلصات. قداش تعطي ونجيب لك؟ أموال ضخمة كبيرة جدا، ويقول لك أنا تعبت عليها يا شيخ، تعبت عليها. وتأكل في الزقوم أيضا، تأكل في الزقوم. لماذا؟ لأن لا يجوز لك بحكم الوظيفة أن تتعاطى مع هذه الأمور إلا بشرع الله. يجب عليك ابتداء أن تبذل هذا المال لمستحقيه من غير مقابل. أيضا هناك يا أخوانا من يستعمل في جاهه، الجاه والضمان، نقول الجاه، أخذ الأجرة على الضمان أو الجاه، ما حكمها شرعا؟ نعم دليلك، مش قلت الأصل في المعاملات الحلال؟ طبقونا قواعد الفقهية. حديث الترمذي يا أخوانا بهذا النص بعينه، أنا شغلتك عند فلان، توسط لك، أعطيني المرتب الأول الشهر الأول، حرام أخذ الأجرة. خطابات الضمان كما سيأتي معنا نسمع بها اليوم، خطابات الضمان يضمنك البنك في مشاريع أنك تمول ويأخذ منك مقابل الضمان 1% من قيمة الضمان، هذا حرام، زقوم، رشوة، محرم، سميه ما شئت، المهم أنه محرم. هذه الصيغ أنتم رأيتم كيف الآن حاولنا أن نتعاطى معها، قرناها، لكن حاولنا أن نتعاطى معها في فقه الواقع. إذن وصلنا إلى ربا، قلنا ربا النقود، ذكرنا ربا القرض وربا الديون، مفهومة. وصلنا إلى ربا البيوع أو ربا السلع، تقع في قالوا تنقسم إلى ربا الفضل وربا النساء. النساء إيه مش النساء، النساء يعني التخير، نشرحها الآن إن شاء الله نشرحها. طبعا احنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ذكر 6 أصناف، هذه 6 أصناف علقها بأحكام خاصة جدا. شو معنى علقها بأحكام خاصة جدا؟ يعني جعل لها أحكام ما عداها أطلق فيها القول بضوابط. جميل، شنو هذه 6؟ قال الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، شنو البر؟ القمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. طبعا هذه 6 أصناف يا شيخ تو ما زلنا احنا نتعاملوا بالملح والسكر والقمح، هذا الذي تعاطينا معه في الدرس الماضي. ولماذا خصت هذه 6 الأصناف؟ ليش ما جاش الآن في جنس النقود نسموه فيه احنا، يعني جنس النقد، ليش ما جاش في الأحجار الكريمة وفي البلاتين وفي اللؤلؤ وتكلمنا على هذا الأمر؟ ليش ما جاش في الأنواع الأخرى من المأكل وذكرنا هذا السبب أيضا؟ الآن بنأتي لأحكام بيعها وشرائها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ذهب بالذهب وفضة أو فضة بفضة أو شعير بشعير أو تمر بتمر، شنو يشترط في الحديث؟ قال مثلا بمثل، سواء بسواء، يد بيد. بهيتوني بنسأل سؤال الآن، سؤال يسأله كثير من الناس الغير شرعيين، هل يعقل إن واحد يجي يبدل شكارة الشعير بشكارة الشعير؟ ولم يعقلش، لا نعلم، هي نص العلم الله أعلم. يعقل الشعير البعلي أغلى أم الشعير المروي؟ المروي بالماء، البعلي دي ما يا أخواننا بعلي أغلى يعني ثمنا. التمر الآن، التمر زي الدقلة زي الصعيدي، أنا جاري عندي نخل فيها دقلة والتاني عنده صعيدي، بالله يبدل لي، يقول يفتح لك ربي وين نبدل لك كيلو بكيلو. الدقلة 10 دينار كيلوها، والصعيدي 3 جنيه. ما تطيح حاشا، خليك شوية، مش احنا توم نتكلموا ولا تبخسوا الناس أشياءهم، يعني المفروض تبدل لي الكيلو ب3. يعني إذا يعقل أن يكون تمر بتمر؟ الذهب هل يعقل سبيكة 18 وسبيكة 24 هل هما نفس الثمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعتم الذهب بالذهب، سبيكة 18 سبيكة 21 24 إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سواء بسواء، وزن بوزن، ويشترط أن يكون يد بيد. لماذا؟ هذه أحكام الله عز وجل، حتى لا يتلاعب الناس في ثمنياتهم ذكرنا، ولا يتلاعب الناس في أقواتهم. بيانين بعيار 24 ما نبيش عيار 18، أنا نبي التمر دقلة نبي ناكلة وعندي صعيدي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المدينة قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، جنيفا يعني من الجيد. قال يا رسول الله إننا نشتري الصاع بالصاعين، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تفعلوا. شنو الحل؟ بيعها، يعني بيع هذا التمر واشتري بثمنه بالنقد الثاني. عندي يا شيخ سبيكة 24 وما عنديش إلا 18، نقول له بيع 18 وزيد عليها واشتري بها 24، مفهوم هذا الأمر؟ إذا هذا حكم الله عز وجل في هذا الأمر. شعير يعني أي شيء متماثل، ذهب بذهب، فضة بفضة، بر ببر، يعقل أن تكون قمح بقمح ولا لا يعقل؟ قلنا مثال ليس نفس الثمن، القمح البعلي والقمح المروي، شعير بشعير، تمر بتمر، ملح بملح، الملح الحجري والبحري على نسبة اليود اللي فيه مثال، نبدل لك يعني ولو قل ثمنه. هذا شرع الله عز وجل. لماذا يا اخواننا؟ حتى لا يتلاعب الناس في نقول احنا اكلهم وشربهم او في ماكلهم، جعل له شرطين، التساوي وشن تاني بعد التساوي؟ يد بيد. احنا نقع كثيرا خاصه من الاخوات يمشوا يذهبنا الى المتاجر الذهب، عندها ذهب مستعمل، تضع الذهب المستعمل فيقولها 4 جرام مثالا، كم ثمنه؟ يقولها 500 مثالا، 500 جاب لك الذهب المكسر 500، وتاخذ تاكم وتزيد عليه. ما حكم هذه الصورة يا أخواننا؟ ربا محرم. أهل العلم قال الذهب لا يجوز لك أن تأخذ بمقداره أو بأزيد منه إلا بمقداره. بماذا أفعل؟ أخذ وأقبض الثمن من السائق ثم أشتري بثمنه. بيا عم الشيخ أنا مشيت نشتري تاك وصلت، هذا ولد فلان نعرف أنا يبيع في السوق، جيت كم التاك هذا؟ قال لي والله ب 1500. بيا هذا 1000 وغد ونجيب لك 500، شن حكمه هذا؟ دي ليش حرام تحرموا فيها يا أخوانا؟ شايف كلها حرام، التشدد يحسن. نعم يد بيد، وهل تم الآن يد بيد؟ باش نديروا له؟ بيدوروا لنا فتلوكة عاد، دوروا لنا فتلوكة. لا فاها فتلوكة كيف؟ أعطيه لألف وما تاخذش الذهب، ما درت شيء أنت. أعطيه لألف، والله نعطيه لألف وما تاخذش الذهب. كيف دين عليه؟ هي الحاجة. قال الدين عليه 500، ما يمشيش دين عليه. عم الشيخ أعطيني أوضح. ما فيش دين، ما تمش البيع والشراء يد بيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ها هم بها خد وهات. هل تم البيع؟ ما تمش. كيف صار يا أخوانا؟ ما فيش فتليك هكي ما نطلع بها على ما قالوا مشايخنا. لو فتح الدرج وقال له هذه 500 أخونا، إيه هذه 500 فيدك، أعطيني تو المبلغ كامل. هذا تسلف منه 500، تبي ليش تطولوا فيها؟ شوباني قبل يسمع في حديث الذهاب إلى المسجد، اللهم اجعل من أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن شمالي نورا، طول هذا الشيخ. قال لي الشيخ اختصر علينا، قول اللهم غمسني في النور وخلاص، يعني يطلع لي بخلاصة. باي انتم تو مش قلتم دين عليه؟ قلتوا لا. تو الإخوة قالوا دين عليه، أفتوا بأنه دين عليه، قالوا لا. إذن البيع والشراء قد انتهى، وأصبحت المعاملة الأخرى معاملة اقتراض قرض حسن. بهذه شوف التنازع اللي يحدث. هب أنك رجعت إلى بيتك اليوم الثاني، لم يعجب من أتيت له بهذا الأمر، لم يعجب، أنا أقول لم يعجب، يقولك رد نارك الآن تو ترد. هذا جيت اليوم الثاني ردته، ما نبوش نفتح أنفسنا، إيه رده والله ما فيه، والله لو وصلت وصلت، رده رده. رديت اليوم الثاني، الذهب انهار سعره، انت بترده له علي سعر؟ تقول لك لا والله امس انا اشتريت ب70، رد لي ذا، تقول له والله ما نعرفك. ريت النزاع، لكن لما يبدا قد قبض ثمنه بالكامل، انا اخونا البيع قد انتهى، والمبلغ الذي اعطيته لك اقرضته لك يعني خارج من البيعه، حتى التنازع يمر. ايضا يدخل فيه الدولار يا اخواننا. انا صاحبي بيع في متجر هذا الدولار، طبعا الآن غالب المعاملات، وهذه سيأتي معنا في المشير سوق السوداء، بالتليفونات ابتداء، والشيء الثاني عمليتين في عملية واحدة، بيع يعني نقوله صرف وتحويل. قداش يا حاج اليوم للدولار؟ يقول له محاول تاخذته بجنيه 90، طبعا جنيه 95، يجيب له الفلوس الليبيات ويمشي يستقبلها. هذه ما حكم هذه المعاملة؟ هذه تو بعد أن ننتهي من هذا نقوله حرام ولا حلال؟ 90% الشعب الليبي يراه ياكل بهذه الطريقه. نعم تبا يخلص ايه، لكن قبضت شيئا انت تو نتكلموا عليها من يطلع لنا حتى هي فتوى. ما هو هذه لما نمشي هنا لا ما فيش بعد ساعه ها هم بها. شو معنى التقابض الفوريه في التقابض يا اخواننا؟ شو معنى الفورية في التقابض؟ قلنا شرط خذ الفلوس، يعني حط الفلوس وخذ البضاعة، هذا التقابض. نعم لا خليته يجينا، احنا ما قلناش احنا تمر بتمر. تو الذهب لماذا جعلت فيه هذه الاحكام؟ احكامه احكام الصرف، اشتراء الذهب واشتراء الدولار احكامه احكام الذهب، يد بيد. بعم الشيخ انا ما عنديش فلوس ونبي 2000 دولار، وصاحبي عنده محل، لا تشتري منه، تدين منه، تدين منه، اقترض منه. الفرق بين الاقتراض وبين البيع، مفهوم هذا الأمر؟ شوف العقود كيف تغيرت الآن. لا عفوا عفوا عفوا، أنا ما نتكلمش على 100,000 دولار، من بيقرضك 100,000 دولار يفتح لك ربي، لكن فيها فيها فيها حل شرعي بقضية الألفاظ. الوستر في التحويل، هل تقبض في شيء أنت أتون تكلموا عليه؟ لا، في قبض حكمي سموا فيه، القيود المصرفية فيها قبض حكمي، لكن سوق المشير ما فيش قبض حكمي. اي مرات 3 أيام تقعد، وبعدين يستفتيك يقول لك نحول له تو ما جانيش الا ثالث يوم، على اي سعر؟ سعر يوم البيع ام سعر يوم التحويل؟ ثالث يوم يزداد وينقص الدولار، صح ولا؟ ياتي ان شاء الله الحديث عنها. هذا اذا فهمنا بيع مبادله المتماثلين. شو معنى المبادله؟ المبادله بيع يا اخواننا، بدل لي ومبدل لك، هذه بيع يسمى، هو البيع مبادلة، مبادلة الثمن بالعين. قال مبادلة المتقاربين، ما هما المتقاربان؟ عندنا احنا جنسين، جنس النقود وجنس السلع، يعني بدلت ذهب بفضة أو بر بشعير أو شعير بتمر، ما لها من أحكام شرعية؟ قال لك يشترط الفورية في التقابض. الآن الدولار لما نشروها هنا، هل الدينار الليبي مساوي للدولار؟ مش سواء بسواء إذا، لكن شنو يشترط؟ لأن اختلفت الأجناس، شنو يشترط؟ التقابض. فلهذا بيع لي 2000 دولار وبعد ساعتين نجيب لك الثمن لا يجوز شرعا. بيني يعني متورط نبي المال الآن، شنو الحل؟ اقتراض، مفهوم هذا؟ التقابض ربا، كيف ربا؟ عفوا بس، لو ما قبضتش هذا يسمى ربا نسيئه، اخرتها هني ال 500 هذه، مش تدفع 1000 وبقت عليه 500، مجرد التاخير هذا ربا نسيئه. اشتريت منه دولار وبعد ساعتين بنجيب له الثمن، هذا ربا نسيئه. نسيئه شو معناها يا اخواننا؟ ربا التاخير. لو اني في الذهب بدلت للكيلو بكيلوين، هذا ربا الفضل. اول عله قبل التنازع ان هذا ربا. ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان يد بيد، وزن بوزن، اي اختلاف فهو ربا. هذا هو الشيء الثاني، التنازع. ما تقول ليش انا ما نتنازعوش، نحن قدر يعني راضين بهذا الامر. الرضا يكون في العقود بما لا يخالف شرعا. ايه، ولا اللي يبيع في الخمر اليوم واللي في اماكن فساد يقول لك انا راضي، نكتب لك الربا، يقول لك لو انا اعطيك 100 دينار لو تردها لي ب1100 انا راضي. لكن شنو حكم هذا العقد؟ اذا الرضا هل غير من اصل العقد؟ ابدا. انت بتشري ولا بتتسلف؟ 100 دولار بتحول ولا بتشري؟ ما يجيش بالتليفون شرعا، ما يجيش. مش العلة ربا، قبل العلة الربا. ليش تصلي في 4 ركعات العصر؟ نعم، خلاص امنت بما جاء عن الله كما قال الشافعي على مراد الله، وامنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. لماذا ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجاريه؟ نعم، شرع. قبل ان تعلل شرع، ما تقوليش انا راضي صاحبي، لا، هذا الشرع يقول. كويس، نعم. لا ما نقولش هكي، ما قلتش قاعد، قلت بعد ما نطلعوا من التفصيل نديروا لها حلها. هي وين حرمنا الجماعة كل وين يقول الشيوخ يصدروا ترى ما خلته شيء. أسواق البورصة تخدم بالمشتقات المالية، ما مش خشولها، له أسهم حقيقية موجودة لا يمكن أن ينهار اقتصاد. القضية في المشتقات المالية، ما مش خش للأسواق المالية يعني. السهم تشري في مؤشر لا حقيقة له ولا أصل له هذا المؤشر. النفط تخيل يباع بالدين، صح، وتأخذ السندات. تخيل السندات هذه اللي تأخذها أو سميها تعرض في البورصة، تباع وتشترى الدين. يعني أنت لما تدخل في قضايا أنك بتفصل بالأسواق المالية أمور عظيمة، ويمكن في ظل النظام الإسلامي أن تكون هناك بورصات أو أسواق مالية قائمة على شرع الله عز وجل، وأيضا قادرة على تحقيق اقتصاد حقيقي. الآن في هناك صناديق استثمار ستدار في البورصة الليبية، لكن الأوضاع إن شاء الله احنا متأملين من أفضل إلى أفضل. ما بيش نطيلوا في القضية. ها اصبر علي، والله العظيم بإذن الله نجاوبه. اصبر علي وبإذن الله كل الإشكاليات تتنحى بإذن الله. في هذا الباب، في هذا الباب ستخرج فقهاء، إيه إلا إذا أخطأت أنا في بإذن الله. مبادلة المتقاربين، فهمنا كيف شو معنى المتقاربين. يجوز لي أن أشتري كيلو ذهب بمية كيلو فضة، يجوز. يجوز لي أن عندي قمح نشتري بكيس قمح مية كيس شعير، لكن بشرط واحد. شنو الشرط؟ فورية. انتهينا. أنا عندي سؤال، أنا عندي هونداي كويس، وانت عندك بيم، تقول لي بدل لك البيم متاعك لخيرات، أما بدل لي بعشرة هوندايات، جائز ولا غير جائز؟ كيف جائز؟ مش قولوا أنتم وزنا بوزن كيف كيف؟ خلينا الأخ، ليست من هذه الستة الأصناف. منزل بعشرة يعني أي صنف آخر؟ السكر الآن ليس من ضمن الأصناف. أنا أي نعم، يجوز أن نبدل بشيء آخر إن شاء الله المية كيلو بكيلو. ستة الأصناف فقط، هذه الأحكام الشرعية. نعم. إيه. إيه. لأن ما قلت لك الذهب مقابل النقد عومل ذهبا في ذهب، الأحكام الشرعية أكثر جماهير الفقهاء عومل على ذلك، فلهذا يقال في المرابحة لا يجوز بيع الذهب بالمرابحة إلا إذا كان في نفس المجلس، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. نعم، كيف المبادلة ومشتقاته أيضا. دقيق بدقيق، هي هي إيه، ويدخل في ذلك المشتقات. نعم، مثلا زوز أراضي مبادلة بزيادة، زوز أراضي بسيارة عادي، زوز أراضي بأرض وفوقهم فلوس عادي. المهم الستة الأصناف هذه نخرج منهم إن شاء الله. مبادلة المختلفين، ما هما المختلفان؟ نشري الذهب بالبر، نشري بالنقد التمر، مش عارف مثال نقد، قال لك جائز بشرط واحد، ما هو هذا الشرط؟ يعني أي جنسين أخطأ هذه يقول لك يمنع تأجيل البدلين، لأنه يدخل في باب بيع الدين بالدين. نأخذها بصورة سهلة جدا. الكلام هذا، نبي نشتري تمر، جميل، وانت عندك مال نقد التمر. الآن أنا ما يحضرنيش، الآن جيتني تو قلت لي نبي مية كيلو تمر وهذا فلوسهم، هذا جائز. قلت لي أخي الكريم جاتك في الدكان أخذت منك مية كيلو تمر وقلت لك بعد ثلاثة شهور رد لك فلوسهم، جائز. لكن ماذا يمنع يا أخواننا؟ تأجيل البدلين. شو معنى تأجيل البدلين؟ الاثنين بيعطيني الفلوس، لا لا نعطيهم لك بعد ثلاثة شهور، بيعطيني التمر نعطيهم لك بعد ثلاثة شهور، هذا المحرم. تأجيل البدلين ما يجوز شرعا. وسندخل الآن في قضية الاعتمادات، وفي بعض الصور الدولية لا تكون إلا بهذه الصورة، ماذا قال فيها العلماء وكيف خرجوها. طيب، بقي شيء في هذا، هذه الستة أصناف. لا تفضل. هذا جواب واحد، أمر الله عز وجل. قال أهل العلم، أنا بدي أحطها لك الآن، إحنا تكلمنا على تغطية أرصدة الدول، أرصدة الدول الآن الاحتياطات بماذا تقدر؟ بالذهب. فجعلوا في أحكام الفلوس لما يقابل الذهب نفس الحكم الشرعي، فغالب أهل العلم قالوا يغلق هذا الباب حتى لا ندخل في ذلك. نعم والله هناك فتوى، ولكن أنا أعتبره هو ليس مالا الرصيد. لا مش هواء، مش هواء. أنت أحيانا تشتري مكان، النت الآن، النت شني هواء، هواء كيف تشري في هواء؟ إيه النقد، القيمة النقدية، لما نتكلم عن النقود وعلى تاريخ النقود واستخدام الناس، هل سمعنا أن واحد اخذ كرت ومشى يشري به؟ يعني نعتبر قيمة مكالمات ما يعادل إيه تقوم بيعته بعشرة، بعشرة ثياب يجوز، فالعشرة جنيه الدينار ممكن نحولها بدينار ونص، ناخذ خدمة التحويل، لكن ليست قيمة الدينار، قيمة الشغل. لا أستدرك على فتاوى العلماء، لكن هذا الذي ظهر لنا، وكل إيه خدمة، إيه نبيع في الخدمة، ناخذ في 50 قرش على الخدمة ودينار على الخدمة، أما ناخذ بسعر بسعر الرسالة محل اجتهاد يعني. نعم لا راضية أبدا أبدا، هذه الستة الأصناف لها أحكام خاصة، لأن غالب الناس يعتمدون عليها. جميل، أظهرنا من الربا، لم أنسى سؤالك بإذن الله نرجع له. استبعاد الأمر الثاني في وجود اقتصاد إسلامي، يجب استبعاد التعامل بالميسر. شنو هو الميسر؟ وما هو القمار؟ قالك اللعب بالفلوس والورق، عندنا النرد واللعب بالفلوس، لا هذا مش تفصيل. القمار والميسر كل ما دار بين غنم وغرم. شو معنى مدار بين غن وغرم؟ أي يعني كل ما دفعت فيه إما أن تربح وإما أن تخسر، ومنه التأمين التجاري. تعطي 25 دينار يطلع لك 10,000 دينار، وتعطي 25 دينار جات السنة الله يفتح عليك يأخذها منك. كل ما دار بين غنم وغرم هذا يسمى قمار، وهو عقد باطل. مثاله عندني وعندك دينار بدينار، 10 بـ10، من بيربح؟ فلان، فريق الفلاني أو فلاني. أن كلامي يعني حقا أو باطل، تعندني يقول لك العناد نوع من القمار والميسر الذي لا يجوز شرعا. مرة داروا مسابقة نذكر فيها في ليبيانا، يعطوك سؤال سهل، سؤال أسهل ما يكون. مرة في سؤال ما اسم أم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ طبعا آمنة كلهم يحفظها. يجيك السؤال دراها طبعا قبل، في سؤال آخر لا أريد أن أمثل به، دراها في شركة ليبيانا. شركة ليبيانا كم مشترك؟ 5، ما بيش نقول 5، بنقول مليون. ثمن الرسالة العادية كم؟ 5 قروش. تخيل جوابك على على على ذاك السؤال كم يا أخوان؟ دينار. هب أن المليون رسله دينار، هذا ولا يجوز. احنا باش نفهموه منه كيف الارباح تجي، احنا نقوله قبل من سيربح المليون، ذكروا فيه برنامج، نقوله من البحبوح اللي يعطي فيه من سيربح المليون؟ من اللي ما شاء الله على الأسئلة يعطيه المليون؟ منين يأتي يا أخواننا؟ من المكالمات. يعني قد تدفع فتربح سيارة، وقد تدفع فلا تخرج بشيء. فليشارك مرات انت بدينار تاخذ لك سيارة بـ30,000، هذا قمار قولا واحد. بايش نحكم المسابقات؟ احنا بنطبقه الان، احنا الرائعين يقولك ما عندناش قمار. لا، فيه، هذه ذكرنا منها المسابقات. في مرة في احد القنوات يقولك مشغل الليبيانا، انا يخشوا في بعض القنوات مشغل الليبيانا، سؤال سهل كويس. اول ما تدخل على المكالمات، بالمكالمة طبعا ثمنها دقيقة دينار، وتلاقيك المنظومة تاخذ منك زوز دينار ثلاثة باش يحولك، باش يسلك، ممكن الكرت كله ياكله ويعطيك رحلة لتركيا. منين الأرباح يا أخوانا تقتات، ومنين تأتي؟ من مكالمات. كل ما دار بين غنم وغرم فهو محرم. الكورة شنو دوريات تحرموننا في الكورة؟ ما نتكلموش على الكورة، نتكلموا على دفع المال. بين المسابقات بين 3 أشياء، منها مسابقات محرمة بذاتها، على الأشياء المحرمة هذا باتفاق. هناك مسابقات برهن، في منها جائز وفي منها لا يجوز، برهن أو بالمال، هذا اللي هو الرهن، كل واحد يرهن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في ثلاث. شو معنى هذا الحديث؟ أي لا عوض، يعني نيه في رمي الرمح وفي الجري على الحرب وتقوية المسلمين في ذلك، يجوز لي أن أدفع وغيري يدفع أيضا، ومن يربح يأخذ المال في الرمي وفي يقولوا أو حافر. شنو الحافر؟ على الفارس يعني على الخيل للتشجيع. ما عداهما حرام ولا حلال؟ حرام. فلهذا أهل العلم اختلفوا أنك تدخل في مسابقات بالمال، مسابقات العلمية، أن ندفع وهو يدفع، هل تحمل كذلك على لا سبق إلا في ثلاث أو لا تحمل؟ بعضهم قال جائز وبعضهم قال يجوز، لا نريد أن ندخل في ذلك في العمق، احنا نبغى على الأقل فلاشات نقولوا ديما إضاءات في هذه المسائل. طيب أحيانا ندخل لبعض الأسواق نجد جائزة على شيء معين، الأسواق طبعا هذه تستعمل في حالين، لما تكسد البضاعة في الأسواق يلجأ التجار إلى جعل جائزة على المبيع أو على السلعة، شن حكمها شرعا؟ قال أهل العلم بشرطين اثنين، يجوز أخذ تلك ما خرج لك ثم الوفاء، دون الوفاء دعاية عليه، قال في عليها سيارات دورة دورة ويقول الناس سيارة، قالوا شرطين، الشرط الأول أن يكون ثمنها هو الثمن اللي قبل المسابقة، أي زيادة في الثمن بعد أن جعلوا المسابقة عليه شن حكمه؟ حرام، ولو جاتك من غير قصد كويس. الشيء الثاني ألا يكون قصدك الدخول في هذه المسابقة، لا مرات لا كيف؟ لا والله مراتك يجيك أنت في بركة الله وعلى نية الله ورزق ساقهولك الله من غير ما تشعر، إيه يجوز أخذه بهذه الكيفية، أما بدون توفر الشروط التي ذكرناها محرم قولا واحدا. لا الجودة مدام بنفسها وبنفس السعر أنا بنعطي، أرينا بعض المحلات يقولك تجي تغير عندي الزيت مرتين نعطيك الثالثة مجانا، جائز، تغسل عندي خمس مرات الخامسة مجانا، مش تغسل انت السيارة طبعا، ايه الخامسة مجانا عادي نفس السعر. نعم سبحان الله، النيات يا اخواننا، الدين مبني على النيات، انما الاعمال بالنيات، من اخذ امانة، شوف النية، من اخذ مالا لقطة أراد استهلاكها فضاعت منه، عليه الضمان ولا ما عليه الضمان؟ من أخذ لقطة وأراد حفظها وضاعت، عليه الضمان؟ تباي كيف يا أخوانا؟ رتبية. في واحد من الأخوة سألني قال لي كيف قضاء وديانة، شوف القضاء والديانة، ديانة وقضى به هذا الديانة، لكن من الرقيب عليك؟ ربنا عز وجل. استفتي نفسك، الإثم ما حاك في صدرك، أنت لما التقطت هذه الأمانة التقطتها لماذا؟ اللقطة. والله قلت لي عمي الشيخ التقطتها رأو مش نحفظها، وصلت الحوش مش عارف من ضاعت مني، نقول لك لا ضمان عليك، أنت التقطتها 50 دينار خلنا نشري بها وتو لما يجي صاحبها حاضر وضاعت منك، فماذا عليك الضمان؟ بتاخذ الجائزة أنت خاش عرفت تنازع في نفسك، لا والله من يبهني غير كيف ناخذ التون انا ناكل فيه انا الوفاء، وتمشي تقنع في نفسك، لكن الحقيقه انت قصدك ما دفعت هذا المال الا من اجل ماذا؟ دار بين غنم وغرم ولا ما دار؟ والله مشايخ قال ما عرفنا وين حصلوكم، خلاص خاش السلعه بتاخذها فتح الله عليك، المهم ما تقوليش جاتك سياره من هذه السلعه انت من قبل، مرتي برر في فتوى سابقة، هو لو داخل انت حليب الأطفال مثالا ما بيشتونه حليب الأطفال، أنا عندي ولد يشرب فيها اخديته ونفس السعر وجتني هدية، ما المانع من أخذه؟ كيف كيف؟ ايه نعم. واخذها من اجل الجائزه. كيف يا شيخ انت دفعت مالك هذا ودار بين غنم وغرم؟ لا لا لا لا لا لا يختلف. لا عم الشيخ لا يختلف بين الامرين. هو طن طن لكن لماذا الوفاء؟ ايه هو عارف ليش طن طن وما شك ايه لكن هو قصد بالاخر مش زايد. خلاص تم جائز. لا انا قلت هذا جائزه. الصوره هو يبي الدليل على التحريم. دليلنا على التحريم نيتك التي قادتك في دفع هذا المال من اجل تحصيل الغرم الذي هو عليه او الغنم الذي هو عليه. والله النيات عم الشيخ تونا نزيد نعودها. نعم احنا ما مش نخش فيها. نعم قفا. نعم شيخ. لا انت تشري بالمال. ايه انت وياه تفهموا جهاله ما غير جهاله. اصلا السائغين اذكياء ما بيش نقول. يوم يبيع لك يبيع لك طو اوفوا بالكيل طبعا ما شاء الله. ويوم ياخذ منك يمسحها كلها. هذه هنا قابلت مال. المهم نقد بنقد يد بيد ونخرج من هذا الخلاف. نعم. المقصد خلاص جائز. الهدية بهذه الصورة جائزة. احنا يا اخواننا لو حتى لا نشكل عليكم ذكرنا شرطين اثنين. ان يكون المقاصد لها احكام والنيات. لما نخش بنشري شريت ولقيت اعطاني هدايا بارك الله فيه. من قال لك حرام؟ رزق ساقه الله اليه. لكن اني متعمد اني ناخذ ذيك الحاجة لان عليها جائزة وهي ارفع سعرا. واضحة اني ما اتيت الا للجائزة. ما بيش انت عم كفا هالبهيان مثلا. راهو مبحوثة. الكلام مش كلامي مبحوثة. وهذا كلام اهل العلم. انا يهمني في هذا الدرس نقلب الاذهان ونعطي المسائل وكلكم ان شاء الله طلبة علم يستطيع الذي لم يقتنع بقولا يرجع اليه. نعم. ما تخششناش المزارعة تقوم تكلموا عليها بابها بروحها يجي في السلام ان شاء الله باذن الله. نعم. يرجع له يرجع له يا اخواننا. اي شيء بدون قيد ولا شرط في كوبونات يعطوا فيها. ما بيش نتكلم على بطايق الاي تي ام. بطايق الاي تي ام طبعا في بلادنا ما فيش. تمشي انت تسحب بهذه البطاقه نقاط بيع. ايه هم ياخذوا عموله جائزه العموله. لكن نتكلم اذا اشتريت بهذه البطاقه لك تخفيض 50 و60%. في شيء مقصود وشيء غير مقصود. انا اشتريت من فوق من 100 دينار ومحتاج لهذه السلعة ونباها مش من أجل الجائزة وجتني جائز. لكن قضية التعمد احنا دائما نتكلمه. ما الغرض من ورائك انك تشري اشياء غير ضرورية وغير محتاجها لا من اجلها وانما من اجل ان تزيد. ها؟ ايوه هذا ان شاء الله. الكارتة بالباش بالفلوس. لا لا ما تخشش في هذا الباب. هي حرام من الحرام. تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وفيها بحث في ذلك كويس. لكن نتكلم على المقابل المالي بالكارتة وبغيرها. خلونا نمشي شوية خلونا ندخل صيغة التمويل إن شاء الله. قالك الشرط الثالث في الاقتصاد الإسلامي توفر الرضا وطيب النفس. سبحان الله ما أمتع وأجمل هذا الاقتصاد يا أخوانا. والله ليست هناك نظرية في الدنيا تنصص على هذا الأمر يا أخوانا. أن يكون البيع والشراء بطيب نفس. أي مال يؤخذ من غير طيب نفس حكمه في الشرع؟ بينما نظريات الدنيا لا تعتبر هذه المقاصد وهذه النيات. وهذا الأخرة النية كيف لها دور الآن في طيب نفس. أحيانا أنا يعجبني شيء ناخذ نقولك بالله ناخذ منك. أنت تستحي أمام الناس تقول لي هو لك. في حديث مشهور ومش حديث مرفوع ما أخذ بوجه الحياة بسيف الحياة فهو حرام. يجوا يصلحوا بين اثنين والله عليك حق غداء ما أخذ بطيب نفس هذا الغداء. إيه عليك حق كيف ما جات الشمس دي له ضريبة أعطيه ويجوا تغدوا عنده. هذا لم يؤخذ بطيب نفس. والإسلام يا أخواننا راعى هذا الشرط. راعى توفر طيب النفس كويس. راوا يا أخواننا الاقتصاد من أقوى يحكى في أسبانيا الأندلس ملك الروم أو الأسبان أنذاك الصليبيين رسلوا الجواسيس لمن يا أخواننا؟ لأسواق المسلمين ولأماكن عباداتهم المساجد، مواطن القوة في الإسلام المساجد والأسواق. الأسواق لو دخلها الحرام والحلف والغش تمحق ويمحق الاقتصاد، والمساجد إذا خلت تمحق هذه القوة. توفر الرضا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والباطل يا أخواننا كبير جدا. لو أردنا أن ندخل الآن في طياته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. وجوب الوفاء بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. شنية العقود؟ سيأتي باب الآن نتكلم عليه. أوفوا بالعقود. أنا عندك أنت سيارة اشتريتها منك وبتسلم لي اليوم الثاني، الأصل الشرعي أنه لا يجوز لك أن تبيعها إلا بإذني، إلا لو قيدت على شرط ما جتنيش اليوم الثاني راني بنبيع، لأن عقد البيع عقد لازم. شو معنى لازم؟ لازم من الطرفين، لا يجوز لأحد أن يتنازل عليه إلا برضا الآخر. فقضية الوفاء بالعقود، ولو عندك ورقة، لو ما عندك ورقة تقول ما ليس بيني وبينه ورقة. الأوراق يا أخواننا هذا في محرر العقود ما هي إلا يوم اتسعت الدور واتسعت المدن صار القاضي لا يقضي إلا بهذه الأوراق، فسدت ديانة الناس. فالزواج كان بدون مأذون، زوجتك قبلت، لكن لما اتسعت دور الناس ماذا فعلوا؟ كان هناك مأذون ينظم حياة الناس ومناكحهم حتى لا يختلط. منع الظلم ووجوب العدل لا يحتاج احنا نتكلم عليه اليوم معاشر الليبيين، لان نتكلم ونزعم اننا ظلمنا، حتى في قانون رقم 4 سياتي معنا. المفروض ايضا نحن لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا. لنريد يا اخواننا ان نلخصه في ذلك، هذا موجود في اقتصادنا، وجوب العدل ومنع الظلم وجوب الوفاء بالعقود. ما هناك نظريه في الدنيا واقتصاد في الدنيا يتوافر في هذا الشيء. ايضا من الاشياء النهي عن الغرر. شنو هو الغرر يا اخواننا؟ الغرر هو مجهول العاقبه او الشيء المجهول. لا يجوز بيع السمك في البحر، الطير في السماء، سيارة مسروقة سرقت مني نبيعها وهي مسروقة، بيع الواصل متاع الغرر الله متاع الشقة الله أعلم الشقة قاعدة ما بنتش بكل اي بيع حالك اي. فالإسلام حرم. انظر الآن الإسلام ما كيف فصل. الإسلام جاء في مناطق الخطر فيها 100%. شو معنى الخطر 100%؟ الآن بيع الغرر 100%، تدفع 1000 دينار قد تجد السيارة وقد لا تجدها، أليس كذلك؟ وجاء في مناطق الخطر فيها معدوم. شنو هو الخطر فيها معدوم؟ هذا 10,000 شغلهم لي واعطيني فائدة وما تقول ليش ضاعوا الفلوس، يعني الودائع الزمنية كعقود الربا. الإسلام جاء في النص وقال الغلم بالغرم، يعني كما تربح أيضا تتحمل الخسارة، ووازن بين المخاطر الشرعية وقال هذه مخاطر مشروعة. من دخل على الربح المضمون صار له محرم. فهل المرابحة من الربح المضمون؟ سيأتي ذكره الآن. هذه أخذنا الضوابط، الآن ندخل للنهي عن أكل أموال الناس بالباطل. طبعا الباطل يا أخواننا أصول المحرمات الربا والغرر وأكل أموال الناس بالباطل. أكل أموال الناس بالباطل باب كبير جدا، من الاحتكار. شنو هو الاحتكار يا أخواننا؟ نعم ايه كويس، سحب السلعة من السوق. هل الاحتكار في كل السلع أم في سلع مخصوصة؟ نعم، قوت الذي يعتمد عليه الناس، الأدوية بعد الطعام. الآن الوقود يا أخواننا، الوقود حليب الأطفال، السلع اللي عليها قوت الناس، هذا لا يجوز احتكارها. بيع المضطر، ما هو بيع المضطر ومن هو؟ احنا صارتنا أزمة في ليبيا، يطلعوا العمال مساكين مثالا واقعيا يبيع السلعة بما عنده، عنده شاشة ياخذها منا ب30 دينار، سيارته تدفع 300، مسكين هو مضطر. هذا بيع لا يجوز شرعا، الغصب مش قانون رقم 4 حتى أراضي الأزلام التي تقسم الآن. ودائما نذكر من ظلم قيد شبر قيده الله عز وجل يوم القيامة بسبع أراضين يوم القيامة. أراه أراضي الأزلام إما أن تكون حلال لهم فلا تحل لنا إلا بوجه شرعي، وإما أن تكون حرام عليهم فحرام علينا. وهذا الذي أجاب به عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، أجاب به الطاغية ذاك الوقت يقول له عبد الله بن علي الذي قتل من قتل واستدعى الإمام الأوزاعي ليسأله عن الدماء ويسأله عن الأموال. هو الغصب غصب بأي وجه كان، النهي لا المضطر أنا مضطرا، اي نعم على عن الشاري البيع عليه، ما هذا انتم تكلموا على قضيه دفع الضريبه او لا تستطيع التوصل لحقك الا بدفع هذا المال. قد يكون يشترط عليه يعني لما يجي يطلب منك انا مالك مثلا دين بيقول لي انت لا والله بيع لي سياره. هذا هو اي كويس. بيع المسترسل يا اخواننا، من هو المسترسل؟ المسترسل هو الجهل بالقيمه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان. لماذا؟ من هم الركبان؟ طبعا السوق كان يقام، يأتوا الناس من خارج السوق. احنا عندنا في سوق السيارات وين تلقاهم؟ امام السوق. هذا تلقي الركبان ما يجوز شرعا. بيع المسترسل الجاهل بالقيمة الذي لا يعلم السوق، فيأتي هو الى السوق انت بتخليش يخش، ايه تأخذ منه السلعة قبل أن يدخل، أيضا محرم. طبعا هناك أنواع كبيرة، نكتفي بهذا من باب الإظهار. الآن ندخل إلى العقود، المفهوم بسيط حتى نبين لنا مفهوم العقد في الإسلام. طبعا العقود، ما هو العقد يا أخواننا بأسلوب يسير سهل؟ العقد نعم مش قبول، قبول أي قبول. القبول هو عكس الدبر، قبول وإيجاب. بعتك اشتريت، هذا الشرع. إذن التصرف الذي يكون من الطرفين بالإيجاب والقبول الحاصل باللفظ. رأوا يا أخواننا الشرع حتى في الزواج، زوجتك قبلت، هذا هو العقد. شنو شروطها العقد؟ قال لك العقود في الإسلام، قريب الأذان دقيقتين ايه ناخذ مازال إن شاء الله. العقود تتكون من 3 أركان بالإجمال، 5 بالتفصيل. لا يكون عقد يكون إلا ببائع وشاري، وبينهما سلعة، سلعة ومحل العقد، وبعت لفظ هذه الصيغة يعني بعته واشتريت. ليش نأخذ هذا قبل أن نخش للمرابحة والسلم والاستصناع وكيف نوظفهم؟ ندخل لهذا لنعرف الأحكام الشرعية في البيع والشراء. لا يجوز شرعا يا أخواننا أن نتصرف في بيع سلعة قبل اقتنائها. بعض الناس شنو يجي يقول تبي تشتري سيارة، بعتها لك سيارة فلان 100 دينار مثال أو بألف دينار قبل أن يشتريها. رأوا هذا عقد يا أخواننا، ترتب عليه حرمة العقد وبطلان الربح الذي ترتب أثاره بعد هذا العقد، بيع عقد البيع. كويس. الصيغة قال لك يشترط بها أن تكون واضحة، بعت اشتريت واضحة، أن تكون توافق الإجاب والقبول. كيف توافق الإجاب والقبول؟ أنا بعت لك هذا الشيء، ما تقوليش اشتريت منك النقال. التوافق بين الإجاب والقبول. الشرط الثالث اتصال الإجاب بالقبول. كيف اتصال الإجاب بالقبول؟ أنا بعت لي نادر حاتم، بعت له الجهاز هذا، قلت له بعته لك ب100 دينار، ما جاوبنيش الآن، طلع دار دورة وتصل وكمل وجاء ثم رجع، قال لي وين الجهاز؟ أما جهاز اللي بعته لي. لا يا أخواننا، لم يتصل الإجاب والقبول. اتصال الزمني نتكلم مش الاتصال المكاني. أحيانا بيع بالهاتف عادي، لكن أيضا أن يكون القبول في نفس الزمان. نكمل إن شاء الله هذا المحور اليوم لنجعل المحاضرة الأخيرة إن شاء الله في صيغ التمويل. أنا أعيد وأكرر يا أخواننا، إحنا طبعا أعطيت للشيخ مصطفى الباوربونت المذكرة، ما بيش واحد يفكر في الامتحان كيف بيجي. ما هو إشكالية أن تجمع بين أن تستفيد والامتحان، ما بوش امتحان، ستأخذ شهادات بدون امتحان. أهم شيء أن تتصور فكرة، هذا اللي نعطوا فيه. أرى الامتحان أسهل ما يكون، اختار يعني سؤال واختار الإجابة الصحيحة بطريقة من أسهل ما تكون تعتمد على الفهم فقط. وين الفهم؟ الفهم في الشيء المعروف. الشيء الثاني لو بتفكر المذكرة احنا جعلناها توضيحية لمن أراد التوسع، لمن أراد أن يتوسع في المادة، ولا الأصل هذا المعروض. نحن الظاهر وزعوا الإخوة سيديات سيدي أقراص وزعت على الكامل، ونعتذر أيضا للأخوات ممكن هم ما يروش فينا في الباوربونت ما نعرفش شين الإشكالية، لأن رأوا طريقة الشرح بالشرائح أسهل من طريقة الشرح من الكتاب. هذه القضية العامة التصور، يعني سيروا على سير أضعفكم، هذا السير الأضعف والأعلى الباوربونت. كويس، احنا وصلنا في الصيغة، تعريف الصيغة، شروط الصيغة. قلنا شروط الصيغة وضوح الإجابة والقبول، توافق الإجابة والقبول، واتصال الإجابة والقبول، فهمناها في العقد كيف تكون. ثم العاقدان، من هما العاقدان؟ شنو يشترط فيهم البائع والشاري؟ الأهلية ومن له ولاية على إصدار الحكم، يعني على إصدار البيع، يعني نية تكون هذا الشيء ملكي إما نيابة عن نفسي أو بالوكالة عن غيري. محل العقد، من هو محل العقد يا أخوانا؟ احنا في المعاملات المالية السلعة شنو يشترط فيها؟ قال لك يشترط فيها أن تكون مشروعا. السلعة محل العقد أن يكون مشروعا. شو معنى أن يكون مشروعا؟ لا يكون البيع صحيحا حتى تكون السلعة حلالا. أي بيع على سلعة محرمة لا يسمى بيعا، مفهوم هذا؟ يعني المال اللي تأخذه مال حرام، يعني من باع محرما المال الذي ترتب عليه ما حكمه؟ محرم. قال لك أيضا أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه وقت التعاقد. وقت التعاقد أنا وياك، هل مقدور أنك تسلمني هذا الأمر أو لا؟ إذا كان غير مقدور، الجمل الشارف، سيارة مسروقة، هل البيع صحيح؟ البيع باطل، بيع ما ليس عندك بل غير موجود. نعم، هو بيع، بيع مثلا اللي هو لا عندي بضاعة خارج ليبيا. إيه؟ سناتي ذكرها بين ياتي في الاستصناع، انا مش نتوسع اليوم، ناخذ فكرة نتكلم على البيع الموجود. في احنا احيانا نشتري روشن نافذة من البي في سي، نشراها وهي غير موجودة موصوفة في الذمة، هل هذا بيع؟ نقول لا، هذا عقود استصناع، هي بيع لكن تسمى عقد استصناع، شيء موصوف في الذمة. الطاولة مرات دواليب المطبخ مثال، يبيع لك مترو فالهواء مناش بكم؟ 200 دينار وتدفع له. بعض المحلات تشترط مقدم السعر، هل البيع باطل؟ لا، ذاك عقد استصناع وهذا بيع سلعة. هذا الذي نريد أن نعيد ونكرر عليه، وبإذن الله نتكلم على هالبضاعة للبرة، أن يكون معقود عليه مقدورا على تسليمه وقت التعاقد. الشرط الثالث أن يكون المعقود عليه معلوما للطرفين. كيف معلوما للطرفين؟ ما تبيع لي شيء، بعت لك أحد سيارتين، بعت لك أحد دارين، وين يا شيخ؟ بعت لك أحد السلعتين بمئة دينار، فإذا كان كذلك كان البيع محرما. نعم، لكن وينها اللي بعتها لي؟ وينها اللي بعتها لي؟ وينها؟ وين اللي بيتم عليها العقد، هذه أو هذه؟ زوجتك أحد ابنتي، جماعة كيف تتكلم في الزواج كلها تفهم. البيع يبدأ يشكل، الزوز نعرفهم، مرات الزوز تعرفهم حتى ال أضحك الله سنك. نعم نعم، نتكلموا عليها بيع الرؤية، وعندك السؤال هذاك نتكلم. نعم، لا لا لا، هذا مش بيعتين في بيعة، نتكلم عليها في بيع التقسيط الآن، بيعتين في بيعة. لا، هذا محرم في أصله بنص، إيه محرم في أصله، المال الذي يترتب عليه ولو كان حلالا السلعة. نعم، تكلموا عليه بيع العربون، محل خلاف بين أهل العلم، تكلموا عليه بإذن الله. أن يكون المعقود عليه موجودا في وقت التعاقد. شو موجودا؟ لا يجوز التعاقد على المعلوم المعين كالزرع قبل ظهوره أو الحمل في بطن أمه إلا إذا كان محل التعاقد موصوف في الذمة. شوف الفرق يا أخواننا، أنا بعت لك عندي شات حامل يبيع لك ما في بطنها، ما يجوز لأنه غير موجود وقت التعاقد. لكن يجوز لي أن أبيع شيء موصوف روشن نافذة نبيع حالك، لأن هذا مش بيع، هذا موصوفة في الذمة، وسيأتي شرحها إن شاء الله. فهمت هذه الشروط كويس؟ أنين بنكمل البيع. طبعا البيع بابه كبير جدا، هناك بيع يسمى بيع المقايضة. شو اسمه؟ شنو هو بيع المقايضة؟ سلعة بسلعة. بيع الصرف شنو هو؟ نقد بنقد، يباع صرف دولار بدينار. بيع السلم شنو هو؟ وبيع الاستصناع، خلوا بيع الاستصناع شنو هو؟ احنا نقولوا بيع ثمن بعين، نبيع نافذة نقدم الثمن، وش اللي تأخر؟ النافذة عين، يعني شيء معين. وبيع الآجل وبيع الحال هو بيع العين بالثمن، يعني نبيع لك هذه نعطيها لك هذا العين بالثمن، قد يكون حالا وقد يكون مقسطا. الذي أريده من هذا التفصيل كامل يا أخواننا أن نصل هنا، وبش نقف في فقرة نتم عليها الدرس القادم. طبعا أقسام البيع كثيرة جدا، أنا اكتفيت بهذا. أقسام البيع المطلق قال لك باعتبار سداد الثمن وباعتبار الإخبار عن الثمن. شو معنى سداد الثمن؟ إما أن يكون حالا كاش، أو يكون بالتقسيط، أو يكون بالآجل. شنو الفرق بينهم الثلاثة؟ الفرق في السداد، بيع الحال وبيع بالتقسيط. شو معنى التقسيط؟ على مراحل. شو معنى الآجل؟ مرة واحدة كاملة. هل الثلاثة بنفس السعر؟ على حسب الاتفاق. بعتك هذا نقدا بعشرة دينار، بعته لك بالتقسيط بخمسطاش، بالآجل عشرين. بهذا حرام؟ قالوا نعم. من اللي قال جائز؟ انت قلت جائز. بلاش لما نقترض منك عشرة دينار تقول يردها لي بخمسطاشر دينار تقوله حرام؟ هذه بيع سلعة وهذا قرض، فلهذا منعت في القرض لأنه من عقود الإرفاق وأجيزت. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترى البعير بالبعيرين والبعير بالأبعرة إلى قابل. طبعا من خالف في المعاصرين الشيخ الألباني لا يرى البيع بالتقسيط، لكن الحديث هذا ورد وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. اشترى البعير، شنو يعني بالبعيرين؟ يعني اشترى الجمل بالجملين العام القادم. إذن جائز ما لم يترتب على ذلك حرام. وين الحرام؟ الحرام في غرامة التأخير في بيع الديون. مرات أنا متفاهم معاه كل شهر يعطيني 100 دينار، جائز. لكن إذا تأخر عن السداد في الشهر هذا نزيد عليه القيمة، هذا الحرام. كويس. بعدين نجي من باب الإخبار عن الثمن، يبيع مساومة يبيع أمانة. شو معنى هذا الكلام؟ أحيانا يقولك السيارة قداش بعطي فيها، كويس، هذا شنو يسمى؟ ساوم. نقول لك ساومني كم؟ نجيب هذه السلعة نقول لك هذه نبيع فيها بعشرين، باقي قداش رأس مالها؟ ما دخلكش، تبي تاخذها بعشرين؟ طيب هذا شنو يسمى؟ بيع مساومة. ساوم ما تقول ليش. بيع الأمانة شنو هو؟ قال لك تسمى بذلك لأن المشتري يأتمن البائع في إخباره عن التكلفة الحقيقية. عندنا رو بيع اللي تنسبوا فيه هذا البيع عندنا، قال لك تنقسم إلى ثلاثة أقسام، منها بيع المرابحة والحطيطة والتولية. أنا عمدا وقفت هنا لكي يكمل صيغ التمويل، لأن الأسبوع الجاي نأخذ المرابحة والاستصناع. بيع المرابحة شنو هو؟ يقول لك هو الإخبار عن ثمن السلعة الحقيقي، يعني التكلفة زائد قداش ربحت فيها، قداش. عندنا مرات انت صاحبك جايب سيارات، قداش السيارة دي؟ ب13. والله يهلب علي، يقول لك اني مكلفتني 10,000 وربحني. انقلب البيع من بيع مساومة الى بيع مرابحة. نعم، محرم المال اللي ياخده. رأيت الآن إذن المرابحة من بيوع الأمانة. شو معنى بيوع الأمانة؟ لو نقول لك بيع لي مرابحة يجب عليك أن تخبر عن القيمة الحقيقية للسيارة، قداش كلفتك وقداش بتربح فيها. لكن لو نقول لك لا لا لا لا أنا نبي فيها 13,000، باقي قداش جايبها؟ ما دخلكش. مرات جايبها ب 5,000 ربح فيها 8,000. نعم، ما هذه نهالي ممكن، ما دخلكش انت. هذا يسمى بيع مساومة. أما لو نقول لك بيع لمرابحة يجب أن تخبر عن كم؟ عن ثمن السلعة. فلهذا مصارفنا تدير في أحد أمرين، يا إما تقول لك برا جيب فاتورة مبدئية التي لا تعني شيء في القانون، يا إما تعلق لك الأسعار السيارة مثالها والسلع موجودة، هذا هو بيع أمانة، ويقول لك رابح فيك أني 17% من قيمة السلعة، يجوز نسبة ويجوز قيمة. كيف قيمة؟ مرات ما نقول لك 17%، نقول لك راوي كل سيارة صغيرة كبيرة 3000 ناخذ منك جائز، مفهوم هذا؟ احنا شرحنا هذا وجينا هنا لنبين ان بيوع المرابحة من بيوع الأمانة. شو معنى الأمانة؟ يجب أن تخبر فيه عن الثمن الحقيقي وكداش بتربح فيه. نعم جائز، جائزة، جائزة السمسرة. احنا طبعا في النظام الاشتراكي الأول حرام السمسار، هذا نسبق رأيت كيف عدم تشجيع الاستثمار وكذا، السمسار يقولوا برجوازية، الكلام هذا الذي قتل روح الإبداع والتجارة في بلادنا، مع أن الإسلام أشار إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم 9 أعشار رزق هذه الأمة وين؟ ثم قال التجار هم الفجار إلا من اتقى الله عز وجل. إذا مفهوم هذا يا إخواننا، أنا بنقف عند بيع المرابحة ليدلل أن بيع المرابحة من بيوع الأمانة. نعم، من اللي عنده سؤال تفضل. جائزة البيع المساومة يجوز فيه المماكسة، لكن بيع المرابحة وبيع الأمانة لا يجوز. نقول لك أنا مكلفتني 10 دينار، بيع الحطيطة شنو يا إخواننا؟ نقول لك أنا السلعة والله مكلفتني ب10 دينار، تعال خذها ب9 أحط الثمن أو الوضيعة، لو كذبت حرام علي بيع أمانة. وبيع التولية أنا نقول لك تعال خذ السلعة كم قداش كلفتني خذها، السيارة هذه والله تعال نشوف الأوراق كم كلفتني خذها، شنو يسمى؟ بيع التولية. هذه الثلاثة أمور أو الثلاثة أنواع من البيع تسمى بيع أمانة. من هذه المرابحة سننطلق لنبين في الدرس القادم الشبه، الشروط، الأحكام اللي تدور حول المرابحة، شنو هو السلم، كيف الاستصناع، كيف نوظف هذا الاستصناع، وبعون الله. من بقي له سؤالا؟ نعم بيع هذا لا بالصورة هذه كيف بيع وكيل أو إنك بعت له، هذه لا تفصيل نتكلم عليها. نعم كم إقامة الصلاة قداش؟ أي نعم أي لكن لا يجوز له حتى تصل عنده حكميا ما يأخذ ثمنها، المفروض يعده وعدا لكن لا يدفع شيئا. المرابحة لا نقول لك المرابحة، نقول لك راه أنا هذا رأس مالها، أنا نقول لك رأس مالها كذا. نعم لا لا لا نبيع لك مساومة، أنا نبيع 13,000. طبعا الأسئلة كثيرة جدا، بإذن الله نجاوب عليها حتى نأخذ فيها في يبقى لنا فراغ في الدرس بإذن الله نتكلم عليها. ونتكلم أيضا على تحويل العملة، التحويل احنا وصلنا لعل ننتهي بها الكلام. احنا بالوجود في الأسواق، نحن بوجود في الأسواق وعدم وجود وكالات تحويل والتجار يحتاجوا لمثل هذه المعاملات. طبعا احنا ذكرنا في بيع الصرف يجب فيه التقابض، صح؟ تشري دولار يجب فيه التقابض، تجارنا يجيب له في فلوس ليبيات وما يقبض منا البيع، إنما يجمعون بين البيع الدولار مع التحويل، أجرة التحويل جائزة. شنو الحل لها؟ أنك توكل البائع أن يقبض عنك ويخرج من الخلاف، فيكون هو الذي يشتري لك بسعر السوق ويحول لك وأنت تعطيه المال، فنخرج من قيمة أو من شبهة التقابض ويكون الأمر شرعي بدون خلاف. نعم لا نسبة تحويل لا خلاف فيها. القضية مش في التحويل، القضية في البيع. انت لما تجيب لي 100,000 اخي، انت مسكت اشتريت 100,000 دولار في ايدك، قبضتها في ايدك؟ ابدا لم تقبضها. باي في الوستر يقولوا لا القيد المصرفي. شو معنى القيد المصرفي؟ لما تجيب لي انت ال 1000 دينار او ال 1600 بيسجلها هو. القيد المصرفي على فتوى العلماء في المجامع الفقهية يعتبر له قبض حكمي، زي الشيك المصدق، قبض حكمي، يعني هو لم يقبض مالا لكن قبض ما يقوم مقام المال. إيصال، كيف إيصال أعطاك؟ كيف يعطيك إيصال في الدولار؟ هذا مش شيك، الإيصال ليس شيكا ولا يعتبر قبض حكميا. لا، لكن لما وكلته، وكلته في البيع أنت، التحويل سواء وصل إلى مندوبك أو لم يصل مهمكش الآن، همك أمر واحد، أن في مجلس البيع تم التقابض إما بوكالة وإما بأصالة عن نفسه، في البيع مش في التحويل. أنت لو جبتني 100,000 دولار وقلت لي حولهم لي، نحولهم لك إن شاء الله بعد أسبوع، لأن 100,000 دولار. القضية في الحرام والحلال في التقابض في بيع الدولار. إيه بالكلام، إيه هذا هو الشرع. زوجتك، قبلت، بعتك، هذا هو. إيه إن شاء الله، وبإذن الله بقية الأسئلة نجاوب عليها في الدرس القادم بعون الله.